بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل نلحق شرحا يعتبر هو الجزء الثاني والمتمم لتطبيق المالتي تي تي اس، تطبيق الأندرويد المحرك الجديد الصيني الذي ظهر. خلونا ندخل في الموضوع على طول علشان من يعني احنا كده قلنا اللي احنا عاوزينه. طيب المالتي تي تي اس، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التطبيق، اتكلمنا عن محرك، واتكلمنا عن ايه قارئ شاشة، اتكلمنا عن تثبيت التطبيق، واتكلمنا عن انه هو بيقبل اصوات من كل المحركات، وكل يوم بتنزل محركات واصوات جديدة للتطبيق حقيقة، يعني وكل يوم المطور بتاع التطبيق بيطور في التطبيق نفسه زي التطبيق جيشو بالضبط. تمام، خلونا نقول انه واتكلمنا عن ثنائية اللغة برضو اللي هي الادوار، عملناها واستوردنا الاصوات، وقلنا ان في اصوات بتستورد جاهزة معمولة اصلا جاهزة للمالتي تي تي اس، وفي اصوات بتتركب. يعني بتتركب يعني بتيجي عبارة عن مجلدات وجنبيها ملفين الخاصين بالمالتي تي تي اس اللي هو الانجن المحرك، ملف التعرف المالتي تي اس على المحرك اللي يعرف المحرك المالتي تي اس على المالتي تي اس، وملف الانفو اللي هو خاص بالمعلومات الاصوات او معلومات المحرك. يعني اتكلمنا عن الاكواد اللي بتكتب في الفويس دريم، واتكلمنا عن الاكواد اللي بتكتب في الفوكولايزر عشان نعمل المجلدات، لكن هذه الاشياء تصعب على الناس، لذلك يعني اخذت الجهد على نفسي ولعل الله يتقبل منا، ولعله يعني لعل شخص يدعو لنا بدعوة خير او بظهر الغيب فيتقبل الله عز وجل منه. عملت ايه النهاردة؟ عملت قلت طب الناس هيصعب عليها تركيب الاكواد هذه، لا ايش اللغة ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، موضوع صعب، موضوع صعب. انا لما تأملت وبعد ما شرحت قلت والله بعد كل الناس او معظم الناس حتى المبتدئين وحتى بعض المتوسطين وقليل من المحترفين قد لا يعني ينجحون في هذه الاكواد، وقد يخطئون كثيرا كثيرا، وضع الاكواد وضع المجلدات ثم تركيب الكمبيوتر وما الى ذلك. فاحببت ان انا يعني ابسط الموضوع واشيل الكاهل العبء عن اخواني واخواتي الكرام، فعملت الاصوات جاهزة ان شاء الله، تجدوا الروابط هتبقى مرفقة مع الشرحين ان شاء الله عز وجل، روابط الملفات لوحديها باذن الله سبحانه وتعالى، وروابط الاكواد هذه انا اريد ايضا عملها، وعملها بشكل ان شاء الله كويس جدا لمن ارادها، ولكن هذا عن طريق الخاص، لانه اكيد اللي هيعوز الاكواد ويكتبها هيكون عاوز ان هو يتقدم، وان هو يجرب، وان هو يعمل اصوات بنفسه، وان هو يضيف، وان هو يتعلم ازاي يضيف، وله شغف ان هو يجرب وكده. لكن اللي عاوز يسمع الاصوات ويجرب التطبيق ويحط الاصوات جاهزه، ما الداعي ان نتعبه وان نرهقه يعني صعب وان نضعه في الحرج او ان نضعه في الحرج، لا خلاص الاصوات اصبحت جاهزه مثل اصوات اكابيلا القديمه تماما اللي اول ما نزل التطبيق والدنيا تمام، وكذلك اصوات الفوكولايزر بفضل الله عز وجل. انا عملت في الفويس اكابيلا فويس دريم ليدر عملت ليلى وسلمى وهذر، وفي اصوات الفوكولايزر عملت ايفا فقط، ايفا من اراد صوتا يرسله لي وان شاء الله يعني اصنعه له، او يعني يصنع هو بعد ما ياخذ الاكواد، هذا يعني للخواص من الناس او بعض الناس اللي المريدين يعني للتجارب وما الى ذلك. وايضا في ايفا ارتاح لصوت ايفا كما ارتاح لهذر او تريسي في اكابيلا ايفا، وايضا صوت معنا في اصوات، معنا ثلاث اصوات عربيه مشهوره طبعا، معنا ليلى وطارق ومريم، كل صوت من الاربع اصوات دول اللي هو ايفا الانجليزي والثلاثه العربي، كل صوت منهم صوت الهاي وصوت نسخه للهاي ونسخه للبرو. فهذه الاصوات جاهزه بفضل الله، كل اللي عاوز صوت فقط يضغط يروح على مزيد من الخيارات والتحميل البنات زي ما هنشوف دلوقتي ان شاء الله عز وجل. ادي التطبيق، بسم الله. 91.6 نطلع على الشاشه الرئيسيه، شاشه الصفحة 2

طيب لو انت معدل في الصوت نفسه، لو انت اللي بتعدل بنفسك يعني، هتلاقيه طبعا انت راجل هتكون متقدم شوية يعني، يعني مش الدرجة دي ماشي، بس يعني هتكون متقدم ماشي، مش معنى كده من المتقدم يعني واحد ماشي، هتكون متقدم شوية. فانت هتقوم ايه، هتروح توصل الجهاز بالكمبيوتر وتروح تشوف المسار في مسار اكابيلا في الاندرويد في الداتا زي ما هنتكلم بعد شوية، وتروح تلاقي الايه ال هتروح تلاقي الحاجات دي، هتروح تلاقي في تضغط اندرويد وبعدين تخش على ذاكرة الجهاز الاساسية، بعدين اندرويد وبعدين داتا وبعدين حرف الاو عشان تروح لل اسمها ايه دي اورج مش عارف موبني تي تي اس مالتي تي تي اس، وتروح لفايل بعدين فويسز، ممكن تلاقي ملف اسمه كاش تلاقي فيه الاصوات دي، وممكن تلاقي فيه ملف هناك اسمه باك اب ممكن تلاقي فيه الاصوات دي او الحاجات دي بس. فلو كده مفيش مشكله، اما ده لو انت معدل في الصوت نفسه، ده لو انت معدل في الصوت نفسه تمام. لو عندك مدير الملفات زائد المشهور ده هتلاقي ان شاء الله يقول لك مدير الملفات، وساعتها هتختار بطاقه اس دي وتعمل تصدير او حفظ، هتلاقي الملف عندك ان شاء الله. ممكن تصدره للواتساب او للتليجرام في رسائلك انت الخاصه، بس الملف هيغيب شويه، هيغيب شويه صحيح، ممكن يغيب شويه في الارسال بعد لحد ما يرسل او يرفع، بس انت كده هتضمن انك توجه الرساله الباقيه لاي حد عاوز يتشارك معاه الصوت يعني، وهكذا. طيب هنا الثامنة تحرير ليلى فويس تصدير زر تصدير، خلاص قلناها ده كان كود الصوت أرزا. وده اللغة ليلى فويس دريم، وده اسم الصوت أنثى ليلى فويس دريم مربع تعديل عادي ليلى فويس دريم. افرض انا مش عاجبني يا اخي ليلى، انا عايز اسميه مثلا، عايز اسميه هبة يا اخي، عايز اسميه وهيبة، انا حر يا اخي، سميه وردة انا حر، عادي يقبل على فكرة، ولو كتبته بالعربي قيلة يعني انه يقبل يعني ماشي. اللي هي تالت تحرير دي أنثى، اللي هي قبل كلمة أنثى دي سميه أي حاجة إن شاء الله، حتى تسميه أي عرف القائمة المنسدلة غير محدد ماشي، ممكن تخلي برضو عادي تقلبه ذكر غير متصل بالإنترنت، غير متصل بالإنترنت دي قلنا المرة اللي كان ده المرة اللي فاتت تبدي في التعديلات بقى كده، انت كده هتعدل في الصوت خلاص. انا هدوس الغاء زر عندي هنا تحت كده، لا الغاء ولا هلاقي تاكيد لو انت عدلت، والغاء طبعا لو انت عاوز الغاء زر تلغي الصوره الرمزيه اضغط لفتره طويله للتحرير بس. كمان مره ليلى فويس ستريم دي بصراحه لما جربت اضغط على تصدير التاني مطوله، مره بيشتغل يعني، مره بيشتغل بس ما بيجيبش حاجه، ومره ممكن مره يخليه راوي، بس لا يستحسن انك ما تضغطش عليها ولا تعمل حاجه تمام. كل اللي انا بعمله ده انا بوريك، بس لو انت هتعمل حاجه في الحاجات دي ما تكونش المحرك شغال، علشان ممكن تضغط على حاجه غلط الاصوات تتوقف منك وتدخل في حيصه بايظ غير متصل بالانترنت. بس من اول هنا مع الصوت كده الثلاث حاجات هم في الايه في الصوت، يبقى احنا قلنا الصوره الرمزيه، الصوره الرمزيه 2 وليلى غير متصل بالانترنت، متصل بالانترنت كده. كل ده خاص بمين؟ بالصوت الاولاني اللي انت ضايفه ايا كان بقى، عندك 100 صوت انقر الاستماعي زر، بس انقر الاستماعي دي اخر حاجه في الصوت، هيوري لك الصوت ها ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه ماشي خلاص. كل ده الحاجات موجوده ان شاء الله يعني موجود ها. الصوره الرمزيه بس كده دخلنا فين بعد انقر الاستماعي دي، كده الصوت ليلى خلص، كده الحاجات خيارات بتاعت ليلى خلص، ده كده في وجه التطبيق خلاص. ما ينطبق على ليلى ينطبق على هيدر ينطبق على طارق ينطبق على اي حاجه، تنطبق على سعاد حتى ماشي، اي حاجه ماشي خلاص، مريم اي حاجه ماشي خلاص، كل ده اي من اي محرك تمام. طيب نروح للحاجات المهمه بقى اللي هي ايه، هنفتح قائمه التنقل، فتح قائمه التنقل زر فتح قائمه التنقل موتز، مرحبا بكم في موتز في الاعدادات غير محدد، خدنا الاعدادات استبدال غير استبدال سيبك منها، الأدوار خدناها في ثنائية اللغة، الأدوار المؤقتة غير منها، المحركات المحركات خدناها لما جينا نضيف أصوات وبالذات في الفوكولايزر والمش عارف إيه والفويس دريم والكلام ده كله، لكن إحنا هناخد حاجة في المحركات مهمة جدا حلوة جدا، اللي هي إيه، إزاي نحذف صوت، إزاي نحذف صوت وإزاي نحذف محرك. لكن خلينا نرجع نسيت أقول لكم على حاجة مهمة جدا، كل صوت ثواني موتز ماشي ليلى فويس ستريم اهو، غير متصل بالانترنت، غير متصل بالانترنت، كل صوت فيه هتلاقي كلمه غير متصل بالانترنت دي، غالب الأصوات اللي هتجيلك أنت هتستوردها هتلاقيها كده، لأنه الأصوات، لأن التطبيق بيشغل أصوات من النت، بيشغل أصوات من النت بس مش موضوعنا ماشي. هتضغط ضغطتين التانية مطولة على دي، تحذير تحذير تحذير، هل تريد تأكيد حذف ليلى فويس ستريم؟ كده أنا هحذف الصوت، ولو حذفته مش هينفع يرجع تاني إلا ما تستورده ويكون عندك السورس بتاعه. ماشي خلاص، وهكذا إلغاء. طيب فتح قائمة التنقل. إزاي نحذف محرك ونصدره؟ إحنا خدنا إزاي كده بقى، إحنا كده خدنا إزاي نظبط في الأصوات أهو، خدنا إزاي نحذف الصوت، خدنا إزاي نصدره، خدنا إزاي نعدله. ماشي، نشوف بقى المحرك نفسه. يعني مثلا أنا عملت مثلا خدت ليلى وهزر في أكابل، أنا عايز أصدر المحرك بحاله أو المحرك من غير أصوات، محرك بدون أصوات خلاص. فأعمل إيه؟ أروح كده هنا مرحبا بكم في أروح على المحركات المحركات بس كده المحركات هنا رجوع إدارة البحث زر إضافة زر أنا مش هضغط إضافة محرك مدمج TTS قال لك محرك مدمج كده هيجيب التطبيق المحركات المدمجة في التطبيق اللي هي لها أصوات واللي ملهاش أصوات، وغالبا التطبيقات اللي بيكون لها أصوات بتكون في الآخر. يعني كده هو محرك مدمج أكابيلا أهو محرك مدمج أكابيلا تصدير تعديل زر محرك مدمج فوكاليزر خلاص. فكل محرك له ثلاث حاجات عندي: تصدير، إضافة، تعديل. إضافة، تصدير، تعديل. لو ضغطت تصدير مباشر هيصدر الايه، يعمل تصدير. لو ضغطت تعديل هيعدل. لو ضغطت مش عارف ايه، تصدير محرك تعديل زر محرك مدمج لحظة اضافه محرك تصدير زر تصدير هيصدر اضافه هيضيف اصوات تعدل على صوت جديد انت ضفت المجرد بتاعه في المسار الاكابيلا اللي اتكلمنا عنه الشرح اللي فات. تعديل زر تعديل هيعدل في المحرك نفسه كله، ها المحرك ككل تعديل زر. طيب فلنفترض ان انا عايز احذف المحرك ده باصواته بسلطاته بكله، هيتحذف بكل اللي فيه. لو انت ضيف له 100 صوت هيتحذف بمحرك بكل اصواته خلاص. ماذا افعل هنا بقى؟ للاسف عشان تحذف محرك لازم تقف على المحرك وتعمل بصبعين يمين او يسار. بس في هنا فينا تركية بقى مهمه جدا، فينا تركية اللي هي ايه؟ لما تحب تحذف محرك اقف عليه محرك مدمج اداره المحرك مدمج TTS Sabu دي محرك مدمج TTS Sabu بس تقف عليه وتعمل بصبعين في نفس المكان اللي انت لمست فيه. يعني مش تروح تقف على المحرك بصبع عليه وانت بتعمل بالسحب وتعمل بصبعين في اي مكان في الشاشه، لا هيحذف محرك غيره. طب واحد يقول لي مثلا انا عاوز احذف المحرك ده وعملت بصبعين كده اهو في اي مكان في الشاشه مثلا اهو محرك مدمج تحذير بصبعين تحذير ها تحذير ها هل تريد بالتاكيد حذف سيتم مش قال لي تي تي اس سايبو ولا سايبو ده اللي كنا واقفين عليه؟ اذا كده هحذف محرك غيره. بمعنى ان انت ممكن تفكر ان انت بتحذف تطبيق مثلا مش عارف سايبو او بوزو ده ولا ما اعرفش ايه، وتقوم حذف أكابيلا وانت مش واخد بالك فتحذف كل الأصوات الأكابيلا اللي شغاله عندك. طب هنا بقى علشان أتأكد من الرسالة دي جدا، هل تريد حذف؟ أهو هل تريد بالتأكيد حذف؟ إلغاء زر يبقى أخد بالي أعمل إلغاء محرك. طب أنا عايز أتأكد إن أنا بحذف تي تي إس ساوبو دي محرك مدمج تي تي إس ساوبو بصبعين في نفس المكان اللي لمست فيه فوق خالص. ها تحذير ها تحذير هل تريد بالتأكيد حذف MSCTTS للأسف لازم أحط صباعي في إدارة المحرك في نفس الإيه في نفس المحرك مدمج TTS Sabu إدارة المحرك مدمج TTS Sabu محرك مدمج TTS Sabu تحذير هل تريد بالتأكيد حذف TTS سيتم أيضا حذف إلغاء زر تأكيد زر إلغاء Melted لا تعديل زر ماشي محرك مدمج TTS Sabu تحذير هل تريد بالتأكيد حذف TTS سيتم أيضا حذف كفة الأصوات المرتبطة هو عموما إلغاء زر طيب فكك من ده، احنا خلينا مثلا محرك مدمجن اكابيلا. اكابيلا اكابيلا اهو، انا عايز احذف اكابيلا او عايز احذف فوكولايزر مثلا او بلاش دي. محرك مدمجن دي مثلا ها تحذير، انا عملت في مكانه بلاش عشان فوق في الشاشة خالص. تحذير، هل تريد بالتأكيد حذف؟ سيتم ايضا حذف كفة الاصوات المرتبطة. هل تريد بالتأكيد حذف؟ وما قالش طبعا، يبدو انه بالصيني. الغازر ماشي. طب بلاش دي. محرك مدمجن اكابيلا، خلينا في الاكابيلا، نعمل بصبعين خالص تحت في الشاشة زي ما هو اصلا محطوط تحته. تحذير، تحذير، هل تريد بالتأكيد حذف؟ أكابيلا. الحمد لله. سيتم أيضا. هو ده اللي أنا عاوز أوصله. أهو. قال لك هل تحذف أكابيلا؟ طبعا إيه؟ المساء طبعا. وهكذا في الفوكولايزر، خلينا مثلا. محرك مدمجن. فوكولايزر فوكولايزر. تحذير، تحذير، هل تريد بالتأكيد حذف؟ فوكولايزر. إلغاء. طب لو أنا عملت بصبعين في نص الشاشة، أعمل بس أهو. محرك مدمجن. فوكولايزر فوكولايزر. أعمل بصبعين في نص الشاشة، بصبعين ليمين. تحذير، تحذير، هل تريد بالتأكيد حذف؟ سيتم عرفته اهو. الغاء زر اهو كده. محرك مدمجن فوكلايزر فوكلايزر. التاسعة مساء. خلاص، وهكذا كده خدنا ازاي نحذف محرك وازاي نصدره وازاي نعدل في المحرك نفسه من هنا، وكل ما نعدل او نعمل حاجة لازم نضغط كلمة تأكيد. خلاص كده كده تمام. طيب انا لو عدلت صوت، لو عدلت في صوت او عملت اي حاجة خالص، لازم اعمل مزيد من الخيارات في وجهة التطبيق واعمل اعادة تحميل البيانات. خلاص، اغلاق الكل، نعمل اغلاق للكل. باقي شيء نتكلم عنه في اخر هذا الشرح، وهو شيء متقدم جدا استفدناه من الاستاذ فاروق ماحي لكن بشكل مصحح شويه. هنتكلم عنه باختصار شديد جدا ونظري، مش هينفع عملي لانه موضوع متقدم جدا، واللي هيخوض الغمار بتاعه هيكون على مسؤوليته الشخصيه وهيكون متقدم جدا ومسألة عايزة تركيز. عشان كده لو عملناها عملي الشرحة هيطول وشروحاتها هتتلاحق. لا، احنا نقوله نظري. انا دلوقتي شاري اصوات اكابيلا، حلو، انا شاري فعلا شرعي، شاري مثلا هذر، استغفر الله العظيم، شاري ليلى وشاري سلمى وشاري تريسي وشاري مش عارف مهدي وشاري معرفش كيرين وشاري معرف شيرين وشاري معرفش ايه، ماشي، كل دول شاريهم، حلو، انا عاوزهم، انا عاوز اشغلهم في التطبيق وعايز اشيل تطبيق اكابيلا. انا حر، انا ينفع او ينفع اه ينفع، بس في الحاله دي، في الحاله دي قال لك لازم ثلاث حاجات. لازم تاخد كود الاصوات، لازم تاخد كود الصوت، حلو، تاخد كود الصوت، ولازم تاخد كود كل صوت والبريد الالكتروني بتاعك اللي انت شاري بيه والمعرف، معرف الجهاز. كل دول هنجيبهم من الاكابيلا نفسه، لكن لازم ناخد بالنا من حاجات مهمة جدا. الإيميل حافظينه كده، خلاص حافظينه. لازم نعمل ملف تكست ونكتب فيه، ونكتب فيه الحاجات دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من الملف اسمه log.txt اللي هي log file txt. طب الملف ده في مسار اكابيلا الاساسي، خليني احاول اوريه لكم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرئيسيه زر، والملف ده علشان يكون في البريد الالكتروني يكون بسيط ونعرف نشيله، لازم نطلعه بره، نطلعه بره، ناخد منه نسخه كده على جنب وناخد منه الحاجات بتاعتنا. هنعوز ملفين من اكابيلا، من مسار اكابيلا، هوريها لكم وبعد كده نفتحهم في التكست، ويفضل على الكمبيوتر احسن عشان نظبط حاجتنا ونتملى من الكمبيوتر ونكتب، والا اذا كنا متقدمين في الهاتف نبقى نتملى من تطبيق في الهاتف ونكتب، بس هتكون اعتقد هتكون صعبه شويه. ماشي تمام، والا تخلي حد يعمله لك، متقدم يعمله لك ويعفيك المؤنه يعني، وتاخد الصوت جاهز يصدره لك جاهز يعني، خلاص بيبقى بتاعك انت تمام، او يصدر لك الاصوات بتاعتك كلها كمحرك في محرك واحد يعني. ماشي الحال. طيب طيب خلينا جهات الاتصال، ادي ملفات، انا اخش على ملفات ملف الملفات، الملفات علشان يعرف يخش على ملفات الداتا بتاعتي. ASR لا اندرويد، اندرويد ميديا داتا، بعدين هنخش على الاكابيلا نفسها. الملفات في داتا com.android.vending com.android.chrome com.elfinventor.philip اكابيلا جروب، فايلز فايلز، اكابيلا فويسز، اكابيلا فويسز، فويس ليست،

بتكون أسهل تنتقل ما بين الليتر كيبورد والسيمبل كيبورد بسهولة ويسر يعني. اللي بتعود على اللوحة بتعود عليه عارف الحاجات دي يعني. وتكمل عادي خالص وبعد كده تضغط تأكيد وبكده الأصوات بتظهر عندك إن شاء الله المدفوعة بتاعتك أنت في المالتي تي اس وتتكلم والمالتي تي اس يتكلم لك بها إن شاء الله. فقط أحب أن أنبه على أمر هام، من يعمل على تطبيق أكابيلا يريد أن يأخذ أصوات أكابيلا المدفوعة الخاصة به للمالتي تي تي اس بنفسه وأن يعمل بالأكواد، لابد أن يضع في علمه أن يأخذ أصوات أكابيلا من تطبيق أكابيلا التي يريدها بالطريقة التي ذكرنا في الشرح إن شاء الله قبل أن يثبت مالتي تي تي اس. فإن كان ثبتها فليقم بإزالتها ثم يأخذ أصوات أكابيلا، هذا إن أراد أن يعمل بالأكواد. نيجي للأدوار. الأدوار إزاي نحذف دور؟ حذف الدور هو نفس حذف المحرك نفسه بالضبط، تمام؟ برضو نقف على المكان المحرك ونروح على نلمس بصبعين ونروح عاملين يمين أو شمال، تمام؟ ولازم نتأكد من الرسالة التأكيدية إحنا بنحذف صوت مين أو محرك مين زي ما اتفقنا إن شاء الله. طيب الأدوار مهمة جدا. أنا دلوقتي عايز أبدل ما بين الأصوات، من هنا يمكن التبديل بين الأصوات. هتأكد إن صوت الراوي مين برا في الأصوات، سواء كانت ليلى أكابيلا أو ليلى فوكولايزر أو أيا كان، وهروح هنا وبدل الأدوار. دلوقتي مثلا أنا عاوز مثلا إيفا بتاعت فوكولايزر هنا، عاوز إيفا بتاعت فوكولايزر مع ليلى أكابيلا مثلا، وأنا كنت واخد هيذر مع أكابيلا مع ليلى أكابيلا الاثنين من أكابيلا مثلا، ماشي؟ فأعمل إيه كده هنا؟ هنا هنروح نعمل إيه؟ تقصير اثنان خط إضافة زر، تقصير اثنان خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. بيقول لي هنا تقصير اثنين من أربعة. تقصير اثنين من أربعة ديت هي دي اللي يعني الأدوار اللي أنا عاملها، الأدوار اللي أنا عاملها. هو هنا بيقول لي تقصير اثنين من أربعة، يعني أنا واخد دورين من أربع أصوات، تمام؟ طيب طبعا الترجمة الله المستعان يعني لو ضغطنا ضغطتين التانية مطولة كده مش بيعمل حاجة. تقصير على اللي هي تقصير إلى الخلف أربعة توسيع. تعديل نسحب كمان هتلاقي تعديل الأدوار نفسها، ماشي؟ محدد مربع اختيار. بيقول لي هنا محدد مربع اختيار، لو ضغطت عليه المفترض انه هيشيل كل الأدوار، هيشيل كل الأدوار، مش هيشيلها لا هيوقفها، هيوقف كل الأدوار، يعني كأنه مفيش أدوار أصلا، تمام؟ كان لسه مسطر بالتطبيق ومستورد الاصوات العربيه. قال لي هنا العربيه اكابيلا فويس دريم. على فكره لو ضغطت لازم اضغط ضغطتين على التقصير دي او ضغطتين الثانيه مطوله او ضغطتين بس، مش عشان ده كله يظهر معي، لو لكن تقصير اثنان لو ما ضغطتش ضغطتين هلاقي تقصير اثنين كذا، تعديل زر، وهلاقي تعديل محدد مربع اختيار، وهلاقي محدد مربع وخلاص مفيش يعني هنا هلاقي محدد وخلاص، مش حي بس محدد دي هل هي بتساوي انه هيوقف كل الادوار ولا لا؟ ممكن ماشي، لكن تقصير دي اضغط عليها تقصير هلاقي تعديل زر. اضافه زر تقصير تعديل اضافه البحث زر اضافه تقصير اضافه البحث إدارة الأدوار. خلينا ندخل الأدوار تاني. رجوع البحث إضاء تقص تعديل زر محط تعديل تقصير إثنان تقصير إضافة زر البحث إذا إضاء تقص تعديل زر محدد مربع اختيار محدد، تمام؟ هي بتبقى كده من غير ما يظهرش فيها تعديل ولا إضافة ولا الكلام ده خالص، تمام؟ طيب محدد هيعمل إيه؟ هيعمل غير محدد تعديل زر، غير محدد هيوقف كل الأدوار. تقصير صفر خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. قال لي صفر من أربعة إضافة تقصير صفر خط مائل إلى الخلف أربعة، صفر من أربعة يعني معنى كده إن هو هيوقف كل الأدوار، كده وقف كل الأدوار، ماشي تمام؟ طالما قال لي تقصير وما قاليش اتنين من أربعة أو تلاتة من أربعة يبقى كده وقف كل الأدوار، تمام؟ يعني مفيش ثنائية لغة خالص نهائي، كأنه مفيش ثنائية لغة. بس إيه الفرق بين دي وبين الحذف؟ الفرق انه انا لو عملت هنا بصبعين حذف اضافه زر البحث زر تقصير هنا كده مثلا تقصير اضافه تقصير لا ما بيعملش حاجة. تقصير صفر خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. تمام. هنا. زر تقصير صفر خط مائل إلى الخلف. تحذير. قال لي تحذير. أنا عملت بإصبعين هو مكان كلمة تقصير دي. تحذير. هل تريد تأكيد حذف تقصير؟ لا يمكن التراجع عن العملية. هل تريد حذف تقصير؟ لا يمكن التراجع عن العملية. معنى كده تقصير دي ليها كل الأدوار. إلغاء. خلاص. المهم أعمل بإصبعين في نفس مكان الكلمة على الشاشة، مش في أي مكان على الشاشة زي المحركات بالضبط. تمام. طيب تقصير دي تقصير أنا عايز خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. لو ضغطت على كده أهو تعديل تقصير صفر خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. خلي بالك برضو هي وإنه هو كده وسعها، بس مش بقول توسيع ولا إيه ولا إغلاق. تعديل زر ظهر لي كلمة تعديل غير محدد مربع اختيار. غير محدد اللي هو إيه؟ الصوت نفسه اللي هو الأصوات كلها. تمام. أو العربية أكابيلا فويس دريم. أول حاجة العربية أكابيلا فويس دريم. ها تعديل زر تعديل غير محدد غير محدد اختيار. أنا كده شغلت أكابيلا. تقصير واحد خط تعديل تقصير ودان على كلمة تقصير تاني هو ترجعني يعني المؤشر راح على كلمة تقصير هو قال لي واحد من أربعة يعني من أربعة أصوات. تمام. تعديل زر تعديل محدد مربع اختيار. وطبعا ما فيش إضافة ليه لأن أنا موسع كلمة تقصير ضغط عليها. محدد مربع اختيار محدد. أنا كده مشغل ليلى. ها العربية أكابيلا ليلى فويس دريم. مش أنا كده مشغل أكابيلا. تعديل زر. ها محدد مربع اختيار. تعديل زر محدد مربع اختيار. ها أنا كده شغلت أكابيلا بس. تعديل هنا قال لي إيه؟ تقصير واحد خط مائل. تقصير واحد تعديل محدد مربع اختيار. وهنا قال لي إيه؟ تعال نرغي التحديد من العربية. غير محدد العربية تعديل العرب غير محدد تعديل زر تقصير تقصير صفر خط مائل إلى الخلف أربعة توسيع. قال لي صفر من أربعة كده غير مشغل. خلاص خلينا نضغط على تقصير دي. تقصير إضافة تقصير تعديل البحث في زر. أول ما تلاقي بحث وإضافة يبقى هي مش إيه؟ إدارة الأدوار البحث مش موسع. إضافة زر تقصير تقصير هي تقصير صفر تعديل غير محدد. نضغط عليها. تعديل زر English vocalized محدد تقصير أربعة خط مائل إلى الخلف أربعة. هم كلهم كده شغالين. خلاص كلهم كده شغالين. أنا يعني أنت ما تعمل دور من الأدوار هنا تضغط على إضافة وتعمل زي ما في الشرح الأولاني. خلاص وتعمل كل الأدوار. عملت ليلى وعملت دور لأكابيلا وكل صوت له دوره زي ما شرحنا. تعديل زر. ها محدد مربع اختيار العربية أكابيلا فويس. أول حاجة أكابيلا. ماشي أكابيلا أنا عمل لها دور. تعديل محدد مربع اختيار. لو عاوزين نوقفه لو عاوزين نوقفه أهو عملنا محدد مربع اختيار. تمام نشوف تقصير كده. تقصير ثلاثة خط مائل إلى تقصير ثلاثة من كذا. تمام كده ليلى أصبحت ليس لها دور. ليلى أصبحت ليس لها إيه؟ ليس لها دور. خلاص تعديل زر. كل ده هنشتغله من المحرك مش افتراضي. تمام تعديل غير محدد English Acapel Letter Voice تعديل العربية Acapel محدد تعديل زر تقصير إذا تعديل العربي تعديل زر غير محدد مربع اختيار English Acapel Letter Voice غير تعديل زر غير غير محدد مربع اختيار. وما بيقولش اسم اللي اتلغى. خلاص هو ليلى المفترض اتلغى. طب خلينا نشغلها تاني كده نشوف تقصير. تقصير أربعة خط مائل إلى الخلف أربعة تعديل محدد العربية أكابيلا ليلى فويس دريم. شفت بقى محدد يبقى كده شغلها. خلاص ماشي طالما قال اسمها يبقى شغلها وخلاها محددة. يبقى إذن محدد دي أول محدد بتاعت الأدوار كلها والتاني المربع اللي بعد كده اللي هو الصوت الأولاني. ماشي بعد كده الصوت التاني وهكذا. ماشي تعديل زر محدد مربع بعد كلمة تعديل بعد كل صوت هتلاقي محدد هو ده اللي بوقف الصوت. يا أخي نفترض إن أنا عايز أخد ليلى أكابيلا مع إيفا الفوكوليزر مثلا اللي معايا الآن في الأدوار اللي أنا عاملها. الكلام ده بعد ما أعمل الأدوار. خلي بالكم هنا قال لي ثلاثة خط مائل إلى الخلف. قال لي تقصير ثلاثة. ماشي خلاص أنا عايز أخد مثلا وليكن مثلا تعديل محدد English Acapel Letter Voice Stream محدد مربع اختيار تعديل زر غير محدد مربع اختيار أكابيلا فويس دريم هي ليلى فويس دريم مش محددة هي وقال اسمها برضو. العربية Vocalizer Lila Pro لا تعديل محدد مربع اختيار كده محددة ان هي لها دور بس مش هتبقى راوي. انا عندي ليلى هي الراوي الايه الراوي الافتراضي. خلاص English vocalizer Ava Pro. Ava Pro. أيوة. أنا عايز أخلي إيفا فوكوليزر إيفا إيه هي اللي إيه إيفا برو ها تعديل زر محدد مربع اختيار محدد هي أصبحت الآن محددة هل يا ترى خلاص كده ما عادش محدد ما عادش أصوات الآن الآن الآن إحنا كده معانا الدور في في في المفترض إن إحنا هل لو شغلنا دلوقتي هل لو شغلنا دلوقتي هتشتغل ليلى الأكابيلا مع إيفا ولا هتشتغل بدون إيفا ولا ليلى الفوكولايزر هي اللي هتشتغل مع ايفا احنا برضو عاوزين نشوف الوضع فيه ايه بالظبط الوقت احنا عندنا ليلى افتراضي هي الراوي الافتراضي ليلى الكابيلا فويس دريم وكنا عاملين ثنائيه لغه بينها وبين هيذر احنا كده لغينا دور هيذر خلاص مش عادت موجوده لا هي يعني هي موجوده بس الفرق ان هي موجوده بس الفرق ان هي ايه معده يعني بحيث نشغلها خلاص من هنا خلاص تبدا تشتغل تاخد دورها مع ايه مع إيه؟ مع مع مع هيذر طيب انا الان لو جيت شغلت المالتي تي اس لو الاكابيلا ليلى اشتغلت مع ايفا يبقى كده تمام طب لو ما اشتغلتش يبقى اذا هنعوز نلغي دور ليلى الفوكولايزر علشان خاطر لما يشتغل مع الراوي الافتراضي يشتغل ايفا مع الراوي الافتراضي الدور بتاع ايفا ما يلاقيش مين ما يلاقيش ليلى الايه آه ما يلاقيش ليلى اللي بتاعه الاكابيلا يعني ما ما ما لما يجي يشتغل الايفا ما يلاقيش ليلى بتاعت الفوكولايزر اللي هو اخوه من نفس العيله يعني او اخته من نفس العيله تمام بس فعايزين نشوف الوضع هيكون ايه انا اول مره اجرب معاكم الوضع ده خلينا نشوف كده ادي هنخش هنا على الاعدادات ثواني القائمه اعدادات ادي اعدادات ونخش على التحويل التلقائي تحويل اهو تحويل المحرك المحرك المحرك المفضل دخلنا دخلنا الى كلام مالتي تي تي محدد ترى هنشوف حسنا ايه اللي هيحصل ها العاشرة صباحا مالتي تي تي اس اشتغل ليلى مع مين مالتي اي دي الكول مالتي برودن اكابيلا تي تي اس غير محدد تنبيه لا برودن اي دي اكاب التح حصل العشرة صباحا ايه اللي حصل ايه اللي حصل زي ما توقعت ليلى الفوكولايزر اشتغلت مع ليلى مين مع ليلى مع ليلى مع الايفا فوكولايزر اذا الفوكولايزر اشتغل مع بعضه معمول له دور مع بعضه طيب لو حبينا ان احنا نلغي ليلى الفوكولايزر محرك تحويل النص الى حديث من التنقل الى الاعلى لا نطلع كده خلاص المحرك المفضل تحويل النص الى اعدادات تحويل النص الى كاب نطلع كده محدد مربع تقصير ثلاثة خطمة تقصير ثلاثة احنا عايزين نلغي ليلى الفوكولايزر English vocalizer Ava Pro لا تعديل العربية غير محدد العربية vocalizer Lila Pro تعديل محدد اهو انا كده محدد مربع اللي حصل ايه تقصير اثنان خطمة تقصير اثنان من كذا انا عندي اللي شغال من دلوقتي ليلى اكابيلا وايفا الفوكولايزر حلو طب تعال نروح للاكابيلا للمالتي القائمة العامة ها ادي الاعدادات اعدادات يشو اعدادات تحويل النص الى كلام تحويل النص الى كلام المحرك المفضل مالتي تي تي اس حسنا العاشرة صباحا مالتي تي تي اس الحمد لله اذا يا اخوانا احنا عاملين ثنائيه لغه ما بين اي قبيله من القبائل خلاص يعني قبيله فوكولايزر مع قابلة أو قابلة هيذر لازم تلغي الأدوار يعني لازم توقف الأدوار بدور بتاع مين بتاع الأكابيلا نفسه بتاع الفوكولايزر نفسه أنت مثلا عاوز مولياكن مثلا ليلى مع جوجل مثلا وكنت أنت عامل صوت هيذر مثلا لا خلاص أنت واخد ليلى الصوت الافتراضي خلاص لازم تلغي صوت هيذر علشان ليلى اللي يشتغل معاه عشان ليلى يشتغل معاه زي ما عملنا كده دلوقتي اللي شغال مين ليلى اكابيلا وايفا فوكولايزر اهو مالتي تي تي اس محدد اهو مالتي تي تي اس محدد اذا وثنائيه لغه وشغال الاثنين مع بعض والاثنين مش من نفس الفصيله مش من نفس العيله مش من نفس شركه اله النطق تمام محركين مختلفين من كل شركه واحد تمام يعني صوت من كل محرك خلاص يبقى إذن لازم علشان أنا عامل ثنائية لغة أو عامل أدوار عامل كذا دور. على فكرة وأنت بتعمل الأدوار أنت ما بتربطش كده نفسك بالمحركات. أنا مثلا عاوز أعمل مثلا ليلى مع إيلي كوينز مثلا ده لما ينزل إن شاء الله يعني. أو ليلى مع جوجل خلاص أعمل ليلى وجوجل لدور ليلى ودور لأكابيلا ودور لجوجل خلاص. افرض أنا عملت دور لإيفا بتاعت الفوكولايزر ودور لهيذر ودور لمش عارف مين كل الأصوات عملت لها أدوار ماشي يعني اخترت لها أدوار. إيه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ أنا عينت ليلى اللي هي الافتراضي هيشتغل مع مين؟ هيشتغل مع أقرب صوت لي اللي هو الإيه أو بعد الصوت اللي بعديه على طول في الأدوار. يعني مثلا أنا عملت ليلى هيذر بتاع ليلى أكابيلا وبعد رجعت عملت ليلى فوكولايزر لا كده الصوتين مش هيشتغلوا مع الصوت الإنجليزي مش هيشتغل مع ليلى الأكابيلا لا. طب أنا عملت مثلا هيذر بعد ليلى أكابيلا على طول هيشتغل مع على طول مع أقرب صوت إليه من اللغة المختلف أقرب صوت إليه يعني اتعمل على طول يعني أقرب صوت اتعمل أو أول صوت اتعمل بعد العربي هيشتغل معي سواء كان من أكابيلا أو من فوكولايزر. تمام يا رب تكون المسألة فهمت إن شاء الله. وأي سؤال ما فيش مشكلة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. يبقى إذن عايزين نرجع إحنا عايزين نرجع الوضع ده تاني. ماذا نفعل ماذا نفعل؟ هنشغل الأدوار هنشغل الأدوار وهنخلي الأدوار دي مع بعضها. بمعنى إيه؟ هنشغل الأدوار كلها التنقل إلى الأعلى زر لا خلينا نلغي التحويل نرجع التحويل التلقائي أجرى صباحا التنقل إلى الأعلى زر نطلع خلاص كده من تحويل النص إعدادات تحويل تقصير اثنان خط مائل إلى الخلف تقصير اثنان ها العربية محدد تعديل زر غير محدد مربع أخت غير فأنا أشغل هذر محدد مربع اختيار كده أشغل إيه لا بتاع English Vocalizer Ava Pro تعديل زر العربية Vocalizer Lila Pro تعديل غير محدد وشغل فوكولايزر محدد مربع اختيار وشغل فوكولايزر. بالمناسبة الأصوات هنا أو يعني الأصوات هنا هل لو ضغطت على الدور العربية مثلا ها تم النقل إلى الموضع 5 تم النقل إلى الموضع 3 تم النقل إلى الموضع 2 انتقل إلى الأعلى بس هو هنا تقصير 4 خط العربية أكابيلا فويس دريم دي أكابيلا فويس دريم ها تعديل أكابيلا فويس دريم أكابيلا هيذر مثلا ضغطتين التانية مطولة على كل صوت على فكرة وتنزل بصباعي يقول لك الانتقال إلى كذا الانتقال إلى كذا. طب خلينا نجرب تجربة عملية كده. خلي هناخد إيفا ناخد إيفا بعد مثلا ليلى أكابيلا بس ها وليكن مثلا English Vocalizer Ava Pro English Vocalizer Ava Pro أهو تم النقل إلى الموضع 4 تم النقل إلى الموضع 4 تم النقل إلى الموضع 3 الموضع 3 تم النقل إلى الموضع 2 هي كده بعد مين تقصير 4 تعديل English Vocalizer Ava Pro تعديل زر English محدد تعديل زر تقصير English Vocalizer Ava Pro تعديل زر محدد مرب العربية Acapella Layla Voice Stream لا عاوزين نخليها بعد ليلى تقصير 4 خط ماء English Vocalizer Ava Pro اهو تم النقل إلى الموضع 3 اهو ماشي خلاص تقصير 4 محدد العربية تعديل العربية Acapella Layla Voice Stream ها محدد مربع English Vocalizer Ava Pro بس خلينا إيفا بعد إيه بعد ليلى يا ترى لما نيجي نشغل يا ترى لما نيجي نشغل بدل ما تقعد تقول تقعد تعمل محدد ومش محدد ومش عارف إيه والكلام ده كله طيب بدل ما تعمل كده يا ترى أقرب صوت إنجليزي دلوقتي لا ليلى الأكابيلا اللي هو الرول الافتراضي هيبقى مين هيبقى إيفا مش هيذر طيب هنعمل إيه يا ترى هيشغل مين فيهم يا ترى هيبقى مرتبط بعيلته ولا هياخد أقرب صوت إليه برضو تجربة نشوف ها القائمة إعدادات Visual Light ها إعدادات إعدادات تحويل النص إعدادات إعدادات ها تحويل النص تحويل النص ها المحرك المفضل التحويل التلقائي بين اللغات المحرك ETIL Multits Multits حسنا العاشرة صباحا عيب يا جماعة الله أكبر أهو Multits إيري Eloquence TTS لا Multits محدد اوه كده شغل إيفا مع مين؟ مع ليلى. ماتشات محدد. شغل شغل إيه ليلى فوكولايزر؟ شغل ليلى فوكولايزر مع الله المستعان. شغل ليلى فوكولايزر مع مين؟ لا ده كده لخبطه. شغل ليلى فوكولايزر مع الهيذر. مع هيذر. شغل ليلى فوكولايزر مع هيذر. طيب خلينا نرجع تاني كده معلش. فويسفات تطبيق محرك فويسفات التحويل حسب العشرة صباحا. نطلع نطلع نطلع. اعدادات تحويل ها نطلع. العربية اكوبيل ليلى فويس بري تقصير انجلش اكوبيل هذر انجلش فوكاليزر افا برو. هو كده خلى ايفا مع ليلى فوكاليزر. انجلش اكوبيل هذر فويس بري انجلش فوكاليزر افا برو. خلينا ناخد ايفا دي كده. تم النقل الى الموضع 4. تم النقل الى الموضع 5. خلاص كده العربية. لا يبقى خلينا في حتة ايه محدد او غير محدد وخلاص يبقى افضل يعني. محدد مربع كده رجعنا الاصوات زي ما هي خالص عادي مفيش مشكلة خالص تمام. لا يبقى بلاش الضغطتين التانية مطولة ونرفع بسبعين. لا لا خلينا كده عشان مش يلخبط الاصوات مع بعضها. خلاص تعال نشغل تاني ونشوف الوضع فيه. هيشغل ليلى مع هيذر ولا لا ولا ايه اللي يحصل. انا كده مشغل كل الادوار. القائمة العامة معلش. اعدادات اعدادات اعدادات تحويل التلقائي المحرك المفضل. المحرك المفضل تمام. محرك تحويل النص الى حديث من سامسونج. خلينا ETIL مالتي تي تي اس. حسن العاشرة صباحا مالتي تي تي اس محدد. هو هنا بيجي على حسب التحديثات اللي احنا عملناها كده. هيعوز ان احنا نلغي الادوار كلها نلغيها اللي هي تقصير دي نوقفها وبعدين نحدد واحد واحد نحدد واحد واحد. طيب نخش كده فويسفايتي تطبيق التعرف على فويسفايتي تي تطبيق التعرف على الكلام وتركيبه من جوجل غير محدد. طيب خلينا كده نطلع. تحويل النص استخدام اعدادات تحويل سرعات الك 75 70. خلينا كده نروح. تقصير 44 توسيع ها محدد مربع تعديل تقصير 44 توسيع ها تعديل محدد مربع اختيار. خلي بالكوا انا هلغي كل الادوار وانا عامل المنطقه اس اهو افتراضي. غير محدد مربع اختيار ها تقصير صفر خط مائل الى الخلف 4 توسيع تعديل غير محدد مربع اختيار. طب هو مشغل مين دلوقتي كده يعني هو مشغل عايزين نعرف مشغل مين. اغلاق الكل ملتكس غير محدد كده مش مشغل الا ليلى بس. ليلى بس كل الادوار مشغل مع ليلى بس وخلاص. خلاص هو الرمي الافتراضي. تقصير صفر خط مائل الى الخلف 4 توسيع تقصير غير محدد مربع اهو تعديل محدد تقصير 4 محدد محدد مربع محدد تعديل زر تقصير 4 ونضغط على عليها كمان مرة. هنا تقصير لوحدها كده محدد مربع حلو تقصير محدد العربية أكوبيل ليلى فويس دريم محدد العرب تعديل محدد مربع إنجليش أكوبيل هيذر فويس دريم تعديل زر محدد مربع اختيار محدد مربع اختيار العربية فوكالايزر ليلى برو. اللي حصل دلوقتي يا جماعة انه هو كده لما لغى كل الادوار لغى كل الادوار ماشي خلاص. لغينا الصوت من التحديد من على ليلى فوكولايزر وعلى والصوت من مين مين هم موجودين بس عليهم دور مش انا عايز اشغل دول ودول بس تمام. فدلوقتي انا هروح تقصير 2 خط مائل الى الخلف 4 توسيع تعديل محدد مربع اختيار هلغي صوت الاصوات كلها علشان ارجعهم بالترتيب. انا عايز ارجعهم ماشي بالترتيب. هخش على اعدادات تحويل التلقائي تاني لاعدادات الجيش تاني اعدادات او اعدادات تحويل النص تحويل النص تحويل النص علشان بس ما يحصلش مشاكل. المحرك المفضل ها تطبيق التعرف على التحويل Voice of ITTS by Tech Freedom. غير محدد. 60. ماشي. واروح كده اطلع. اعدادات تحويل. محدد مربع اختيار. خليك معايا. تصير 2 خط مائي. العربي. تعديل زر. محدد. هنشيل ده خلاص. البحث زر. اضافة. تقصير. تعديل زر. محدد. العربي. محدد مربع اختيار. التعديل. غير محدد مربع اختيار. خليك ليلة غير محدد. تعديل زر. محدد. كده. غير محدد مربع اختيار. اهو. تقصير. صفر خط مائل الى الخلف 4 توس. تعديل. غير محدد مربع اختيار. كده كله غير محدد. كده كله غير محدد. نحدده. تقصير. 4 خط مائل الى الخلف 4 توسيع. تعديل. تعديل زر. محدد مربع اختيار. اهو انا خليت ليلى كده محدد. تعديل زر. العربية. محدد مربع. العربي. تعديل. تقصير. اضافة. محدد. العربية. تعديل زر. محدد مربع اختيار. كده ليلى محددة. تعديل. محدد مربع اختيار. محدد اهو خلاص. العرب. تعديل. محدد مربع اختيار. محدد. محدد. كده ايه هي اللي شغالة اهوت. تمام. طيب خلينا نلغي الصوت من على ليلى ومن على مين؟ والصوت من ليلى ومن مين ومن ايفال فوكولايزر الاثنين ونخلي دول هم اللي شغالين بس خلاص؟ لان احنا لو شغلنا دلوقتي الصوت من اللي هينتج؟ هينتج هينتج القائمة العامة الدنيا معكوسة القائمة شوية. العامة الغاء زر اعدادات جيسو اللايت اعدادات تحويل النص اهو تحويل المحرك المفضل مالتي تي تي اس حسنا العاشرة صباحا مالتي تي طيب كده اللي اشتغل مين ليلى فوكولايزر مع ايفا الاثنين طيب اذا يا جماعة لازم الفيصل في الموضوع ان شاء الله انك تشغل صوتين بس في الادوار تشغل صوتين صوت عربي وصوت انجليش في الادوار وتكون معين صوت عربي افتراضي برا خلاص كده زي الفل الدنيا تمام وبيشتغل معاك لو شغلت الاربعة هتلاقي صوتين بس هم اللي هيشتغلوا اي يعني صوتين واحد عربي واحد انجليزي لما بشغل الاربع ادوار لكن انا لا ادري لماذا الفوكولايزر هو اللي بيشتغل لوحده وليلى وهيزر بيسكتهم او ما بيشتغلوش في المقدمة ليه مع انهم هم في الاول خالص تمام لا ادري حقيقة قد ادري بعد ذلك ان شاء الله عز وجل هذا هو كل شيء خاص بالأدوار والحذف وما إلى ذلك يعني إن شاء الله أعتقد كده أكون وفيت اللي عاوز يسير على خطى هذا الأمر اللي إحنا اتكلمنا عنه يلاقي إن شاء الله أتمنى أكون يعني وفيت وكفيت للي من أراد يعني يخوض هذا يعني هذه التجربة يعني مالتي تي اس الأندرويد وإن شاء الله سبحانه وتعالى أسألكم الدعاء يعني أخذت مني مجهودا كبيرا 4 أيام متواصلة لكن الحمد لله الذي بنعمته المصطلحات وجزاكم الله كل خير وأسأل الله أن يجعل كل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه اللهم آمين تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.